القاهرة تقدم. سيداتي، أنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك، غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مضيعة. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا وموعد مع مضيعة. موعدنا الليلة مع الأستاذ القدير عبد الرحمن البسيوني، رئيس إذاعة صوت العرب. أهلا بحضرتك يا فندم، وبداية ألف ألف مبروك على هذا المنصب. أهلا بك يا أستاذة رشا، وأشكرك والله يبارك فيك يا رب، وقلنا نشوفك يعني في أفضل بإذن الله. أشكرك يا فندم جدا. وبداية عايز أقول لمستمعين الأعزاء على معلومة أنا شخصيا استعجبت جدا لما عرفتها. كتير من المذيعين أصدقاء حضرتك على الفيسبوك بركوا بعشرات التهاني، وفوجئت أن الجميع بيسأل فين صفحة الأستاذ عبد الرحمن البسيوني. إحنا عايزين نبارك له ونهنيه، وشخصية محبوبة جدا، وكانوا سعداء جدا بتقلد حضرتك لهذا المنصب. الحقيقة أنه أنا مش من هواة الفيسبوك، على الرغم من أن أنا من أول من اشتركوا فيه منذ ظهوره، لكن جيت في فترة معينة كده حسيت أنه خد وقت كتير قوي مني، بيشغلني كتير، فتقررت أن أنا أتوقف عنه، ودي اعتقد انها صعبه ما هي سهله الحقيقه. يعني حضرتك ايضا كان عندك اساسا كان عندي 2013 تقريبا توقفت عنه، لكن رحت لمنصه اخرى تويتر اللي اسمها اكس دلوقتي، هي يعني اكثر اختصارا بعيدا عن الدوشه الكتير اللي بتحصل في الفيسبوك، احنا بنتابع منه الاخبار والحاجات دي، بيدي هيدلاينز سريعه كده، عناوين يعني. انا بقى بختار وانا ماشي اللي انا عايز اشوفه واتصفحه، فبتابع منه الاخبار وكل شيء يعني. تجربه اخبارها ايه؟ لان اكيد كتير من المستمعين يعني ممكن يقولوا دي تجربة صعبة، يعني حاليا الفيسبوك بالذات يعني الناس ارتبطت بيه، وبقى من الصعوبة ان حد يتخلى عنه. لا، التجربة هي نوع من الادمان الحقيقة. هو صحيح. اي متابعة عموما هو نوع من الادمان، سهل على الانسان ان هو يعمله، ولا بد على الانسان ان هو ياخد دايما خطوة في اي شيء يمثل بالنسبة له إدمانه أو ياخد من وقته الكثير، لازم هو يختصر من وقته ويستفيد بوقته بشكل أفضل. والفيسبوك وغيره من الصفحات هي تعتبر إضافة للإنسان، ولكن كيف يستخدمها والمدة التي يستخدمها؟ إحنا الحقيقة استخداماتنا لهذه الوسائل أصبحت كبيرة جدا، وأحيانا ودي من ضمن الحاجات اللي أزعجتني فيه، بتستخدم بشكل سيء. فإذا أحسن الإنسان استخدام أي شيء، أعتقد أنه بيكون إضافة بالنسبة له يعني. بالتأكيد طبعا، يعني بدأنا نعرف سمة من سمات حضرتك، وبنعرف مستمعين الأعزاء على موجات البرنامج العام أكثر بالأستاذ القدير عبد الرحمن البسيوني. أيضا حضرتك في شبكة عريقة، إذاعة صوت العرب. مش عايز أقول لحضرتك سؤال تقليدي، يعني إيه مشاعر حضرتك أو إيه اللي بتستعد له في الفترة القادمة؟ أكيد لحضرتك بصمة معينة عايز تعملها في إذاعة صوت العرب. أولا اسمحي لي أوجه تحية خاصة لمستمع البرنامج العام، لأني إحنا كلنا، أنا شخصيا وكل محب الإذاعة، تربوا برضو على البرنامج العام، كان جزء كبير من الوجدان، صنع وجداننا البرنامج العام بكل برامجه وكل ما يقدم فيه، والأساتذة الكبار اللي إحنا تعلمنا منهم الحقيقة، وكانوا سبب كبير في ان احنا نحب الاذاعه ونلتف حواليه. فطبعا تحيه كبيره لهذه الشبكه. ولا اخفي سرا ان انا كنت في يوم من الايام احلم ان انا اعمل مذيعا في البرنامج العام، ولكن كان الخيار دايما بين وبين صوت العرب، فكان اختياري في الاخر لصوت العرب الحقيقه، وانا سعيد بهذه التجربه. يعني صوت العرب توجه مختلف، والحقيقه اضاف لي كتير جدا، واعتز ان انا عملت في هذا المكان، لكن اعتز ايضا بشبكتنا الرئيسيه للبرنامج العام. هرجع تاني لسؤالك اللي هو هنعمل ايه. يعني الحقيقه صوت العرب ما نقدرش نقول انه التغيير في حد ذاته هو هدف، بمعنى انه مش مسؤول بيجي جديد فلازم يغير، مش تغيير بقدر يعني ما هي بصمه. بالظبط، بصمه شخصيه يعني. إيه؟ ان احنا في عندنا اجيال بتسلم اجيال، وان في برامج تاريخيه موجوده المستمع مرتبط بيها، وفي اضافات كتيره وجهد تم عمله، وانا كنت جزء منه، وانا وقت عملي مدير عام للتنفيذ حوالي 4 سنوات، وقبلها برضو كان في فتره معينه، فانا كنت جزء من الذي نستمع اليه الان من البرامج الموجوده. عملنا جهد كبير جدا في ان احنا نقدم الموجود للناس. نقدر نطور، نقدر نطور، لأن احنا لابد علينا أن نسعى لإرضاء المستمع وتقديم كل ما هو جديد. أنا عايز أقول لك التطوير لابد أن يشمل أمور كثيرة جدا. في ظل الإعلام الجديد وفي ظل السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت تنصرف وسائل الإعلام التقليدية إلى إيجاد مساحة كبيرة لها على هذه الشبكة العنكبوتية، ليس فقط عن طريق البث المباشر، وإنما أنت ربما تلاحظي بكل من يتابع البرامج التلفزيونية ما عادش حد عنده الوقت إن هو ربما يتابع برنامج ساعة أو برنامج ثلاث ساعات من البرامج مثلا توك شو الشهيرة، لكن هم بيعتمدوا في الأساس في المتابعة على تقطيع البرنامج إلى قطع صحيح صغيرة أو مشاهد صغيرة وتوزع على اليوتيوب، فالناس بتقدر تتابع هذه الأجزاء. فلابد أن احنا كلنا ناس على هذا الموضوع، فكرة أن احنا نجد لنفسنا أماكن أو متابعات أكثر عن طريق هذه الشبكة. احنا دراسات بتقول أنه الراديو هو الوسيلة الأقرب للمستمع والأكثر متابعة والأكثر ثقة، يعني الناس دايما صحيح. عادة لما بتحب تسمع الأخبار بترجع للراديو. الناس بتحب الراديو، لما تيجي تسمعي أو تسألي من الناس هتلاقي الناس حتى الآن عندها متابعة للراديو. الراديو موجود في كل شيء، موجود على الهاتف المحمول دلوقتي، الموجات موجودة، موجود على الانترنت، يعني في عندنا دلوقتي برامج في الريف عندنا برامج بتجيب كل الإذاعات في كل مكان في العالم. ده اللي احنا لازم نطور فيه، فكرة التواصل وإيجاد وسائل جديدة للوصول إلى المستمع وتطوير فكرة إزاي نصل إلى المستمع. صوت العرب نحن نسعى دائما لأنه يكون في وجود أكبر في الشارع العربي من خلال أمور كثيرة، منها فكرة أن احنا نكتسب أصوات عربية للعمل في إذاعة صوت العرب. الحقيقة أنه على مدى السنوات الماضية كان ده بيحصل عندنا بشكل فردي، كان موجود عندنا ناس من المذيعين الإعلاميين الكبار أصبحوا كبارا فيما بعض في بلدانهم. صوت العرب كان بيستقطب هؤلاء الناس، كانوا منهم من يدرس في مصر ومنهم من يأتي إلى مصر خصيصا للتدريب داخل صوت العرب والعمل مع المذيعين، فده كان موجود. الصوت العربي كان موجود دايما في صوت العرب، فبالتالي هذا ما نسعى إلى زيادته الفترة القادمة. نسعى لزيادة مساحة التعاون، احنا دايما بيكون بيننا وبين الإذاعات العربية بث مشترك، بنقيم فترات مفتوحة بضيوف هناك وضيوف هنا ومذيع هنا ومذيع هناك، ونقيم فترات بث مشترك. هذا ما نسعى إلى زيادته الفترة القادمة ليكون بشكل دائم وثابت. يعني هنسمع في الفترة القادمة أصوات عربية على إذاعة صوت العرب؟ هذا ما نسعى إليه إن شاء الله، يعني يتحقق بإذن الله تعالى. إحنا عندنا دايما في من مذيعين من صوت العرب بيكونوا بنسميهم مراسلين، بيطلعوا وينتشروا في الدول العربية، وده كان مع صوت العرب من بدايتها، ويتابعوا الأحداث في أماكنها وينقلوها أولا بأول، وبالتالي هذا ما نسعى برضو إلى زيادته، لأنه فكرة التواصل لابد أن تكون موجودة. استوديو صوت العرب مفتوح دائما للضيوف العرب الموجودين في مصر، لأنه مصر تحتضن كل الإخوة العرب، ومصر من عواصم المؤتمرات في المنطقة العربية. هيكون في تواصل بين صوت العرب وكل الفئات العربية المتميزة المبدعة، فنانين وشعراء وأدباء، لتقديم أعمالهم داخل صوت العرب بإذن الله. ليه؟ لأن احنا مساحة الصوت العربي من الغناء والبرامج والضيوف لابد أن يكون مساحة كبيرة جدا، وده إن شاء الله هنسعى لزيادته الفترة القادمة بإذن الله. إن شاء الله يا فندم. حابين أول فاصل مع حضرتك، على ذوق حضرتك تحب تختار إيه على موجات البرنامج العام تسمعه لكل مستمعينا؟ نسمع مثلا عبد الحليم حافظ، نقدر نقول موعود مثلا، أغنية جميلة، فممكن نسمع موعود. تاني تاني تاني هنروح للحب تاني، والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني، هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني، وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب. ونعيش السهر وقامات الألم في ليالي الندم، ويغيب القمر ونعيش السهر وقامات الألم في ليالي الندم. يا ليل حضن السهرة اللي شفت في عيني الدموع وانا دايما راجع وحيد يا لي يا لي خلي فجر الحب يطلع بدري ملا مشوارنا الجديد وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى مستمعينا الأعزاء مع الأستاذ عبد الرحمن البسيوني رئيس إذاعة صوت العرب وسعداء يا فندم بالجزء الجميل اللي سمعناه على ذوق حضرتك موعود للعندليب عبد الحليم حافظ. طبعا عبد الحليم ده يعني من ضمن الفنانين الكبار الذين تركوا بصمة كبيرة في المستمع طبعا. عبد الحليم لا يزال حتى الآن هو النجم الأول لا يزال رغم مرور السنوات وهذا لا ينقص من قدر مطربين كبار في مصر والمنطقة العربية لكن عبد الحليم بصمته لا تزال موجودة الحقيقة ده حقيقي لأنه فنه كان متطور طبعاً. وبالتالي هو عايش ويفضل عايش معنا صحيح. حضرتك قدمت على موجات صوت العرب عدة برامج 7 صنايع تليفون وميكروفون تليفون وميكروفون هو الأخير هو اللي أنا أعمل به الآن لكن أنا شاركت في كان في عندنا زمان دائما تشرق الشمس ده الصبح اللي أصبح دلوقتي في مسمى صباح الخير يا عرب موجود وأصبح كان في عندنا اللقاء المفتوح كان في عندنا سهرات من أول ما جينا الحقيقة وده كان من ضمن المميزات الموجودة صوت العرب إحنا ما كانش في عندنا حاجة اسمها مذيع أنا في إدارة التنفيذ مذيع هوا من أول ما جيت في عندنا المنوعات والشؤون القومية أو السياسية البرامج الثقافية لكن كان المذيع بيجي بيشتغل كل حاجة فمن أول ما جينا واحتضننا الكبار في الإدارات الأخرى كمان كانت مجموعتنا الحقيقة مجموعة متميزة كانت دفعة يشهد لها الجميع سواء في برنامج العام أو في صوت العرب أو في الشرق الأوسط أو القرآن الكريم كل الشبكات كانت مجموعة الحقيقة متميزة فلما دخلنا صوت العرب احتضننا الكبار في كل الإدارات فأنا اشتغلت مع ناس كثيرة من الناس الكبار مع الله يرحمها الأستاذة نوها العالمي في موعد مع الحظ اشتغلت في برامج خاصة وأيام خاصة عملت البث المشترك مع إذاعات عربية واشتغلت في اللقاء المفتوح واشتغلت في سهرات واشتغلت في برامج أخرى إلى أن أنت قلت 7 صنايع ده من برامج رمضان دايما برامج رمضان دايما رمضان يكون فيه برامج لها اسماء صحيح ده كان آخر رمضان الحقيقة. انا حبيت اتوقف عند 7 صنايع كنت حابة اعرف حضرتك قدمته ازاي على اذاعة صوت العرب يعني بعرف مستمعينا كده هو 7 صنايع فكرته انه كل واحد فينا في عنده تعدد في شخصيته خاصة لما يكون ضيف متميز يعني بيكون بيقدر يعمل كذا حاجة او هو عمل اكتر من حاجة وهو اشتغل في حياته اكتر من وظيفة كان لازم تختاري البرنامج اللي زي ده لأنه اختيار الضيف برضو من أسباب نجاح البرنامج فكان لازم تختاري شخصيات عملت أكتر من عمل بجد فكان مثلا على سبيل المثال في ضيفة اسمها الدكتورة غادة عامر وهي شخصية متميزة الحقيقة قعدنا نعدلها مثلا حوالي 30 وظيفة أو حاجة عملتها في حياتها وإحنا بنضحك لأن لسه عندها كتير إنها تقدمه وكيل كلية هندسة عميد كلية هندسة محكم في شركة كبيرة في الساعات العالمية محاضر مش عارف في أكاديمية ناصر حاجات كتير الفكرة كانت بهذا الشكل متعددة المواهب متعددة المواهب متعددة الجوانب في حياتها اشتغلت بالفعل وعندها الكتير اللي ممكن تقدمه فيهم بقى. دي كانت الفكرة الحقيقة وقدمنا الحقيقة من خلالها كان يوميا على فكرة برنامج يومي في صوت العرب هو ده كان الفترة الرئيسية فترة الظهيرة بيقدمه كل يوم اثنين من الزملاء فأنا كان الحقيقة لي الشرف إن قدمته مع زميلتي ميادة كامل من صوت العرب. على ذكر سبع صنايع في سؤال دائما أسأله للضيف العزيز لو لم تكن مذيعا لو ودت أن تكون إيه؟ الحقيقة أنا عملت الحقيقة عندي صنايع برضو اشتغلت فيها من هسأل بقى حضرتك لا أنا اشتغلت في بداية حياتي مدرس في الأزهر لأن أنا متخرج من الأزهر أنا من الابتدائي إلى الجامعة من أبناء الأزهر وأنتمي لأسرة أزهرية والدي أزهري وجدي أزهري ووالد جدي أزهري فإحنا أسرة أزهرية يعني جميل جدا. فأنا اشتغلت مدرس لغة عربية في الأزهر لمدة خمس سنوات قبل التحاقي بالإذاعة وكان حلمي في البداية إن أنا أستمر في هذا النهج يعني نهج الأسرة الأسرة اللي تحمل الدعوة يعني لكن التحقت بالإذاعة وده كان مسار مختلف ما كنتش حقيقة بخطط لي كان من ضمن المهن التي أحب أن أعمل بها صحفي كمان احنا هنعد بقى مع مستمعينا الاعزاء دلوقتي نشوف كده احنا عايزين نشوف كده هل حضرتك ممكن تتخطى الرقم القياسي للاستاذه دكتوره غاده لا طبعا دكتوره غاده الحقيقه شخصيه متميزه جدا وانا بعتز طب تعالى نعد ونشوف كده يعني لا طبعا طب صحفي بس انا الصحفي دي كانت المهمه ومدرس لغه عربيه اشتغلت مدرس لغه عربيه عايز اقول ان مفاجاه ان انا مثلا مارست الخطابه على المنبر يعني فعلا طبعا لا وعلى فكره المذيع بيبقى صوته يعني جذاب جدا احنا بدايتنا دايما عشان كده طبعا. دي كانت على فكره ممارسه مش عمل ما كانش عمل لكن كان في توقيت كده كان المساجد ما فيش حد بيقوم فيها فكان فكنا بنكون مجموعه كده بحيث ان احنا المساجد في بلدي في مدينه دسوق فعلا اللي فيها اماكن مش مرتبطه بحد كنا بنشغلها يعني عشان صلاه الجمعه والناس يعني ده كان عمل تطوعي مش بالنسبه للصحفي بقى ده كان الحلم يعني اللي انا اشتغلت فيه انا لما اشتغلت في الازهر مدرس فكرت ان انا اغير المسار بتاعي فدخلت في احد المراكز الشهيره لتدريس اللغه الانجليزيه واخدت الكورس الكامل بتاعهم يعني علشان كان عندي مسارين في حياتي إما أني أستمر في الأزهر وأتقدم إلى في حاجة اسمها بعثات اللغات اللي هي بتروح لدول أخرى للدول الناطقة باللغة الإنجليزية ودي كانت دي لغتي الرئيسية يعني الأجنبية أو إن أنا أتقدم للعمل في حاجة زي الصحافة يعني في مجال الإعلام. ليه بقى الصحافة تحديدا؟ لأن أنا بحب الصحافة إحنا ربنا على الصحافة وأنا بحب جدا المقال الصحفي والعمود بحب هذا الفن فكنت أقرأ لكبار الكتاب وأنا صغير من الثانوي مثلا وخاصة الجامعة أكتر كان الأهرام في بيتنا موجود يوميا كنت أنا بقى بشتري لنفسي نسخة الأهرام غير النسخة اللي والد حضرتك بيشتريها طبعا أشتريها لنفسي أنا بعد كده تشتري لوحدي الأهرام يعني بعد والدي الله يرحمه يعني فكنت أشتري الأهرام وأقرأ كل المقالات كنا حافظين يعني مثلا يوم السبت مين يوم الاثنين مين يوم الثلاث مين يوم كده الأيام هو عبد الوهاب مطوع اللي هو كان في الوقت ده بيقدم بريد الأهرام وهو بالمناسبة كان صديق لوالدي وهو بلديتنا من دسوق فده كان هدفي كان أملي إن أنا لما أخد الكورس إما يبقى المسار ده أو المسار ده إلا إنه كان ليا صديق وأذكره بالخير دايما اسمه الأستاذ جابر البنا وده كان كبير المعلقين والمحللين السياسيين في صوت العرب هو كان جاري في دسوق وكان في نفس الشارع اللي انا فيه وكان صديق عزيز وكان دايما يقول لي لا صوتك اذاعي ودي حقيقه لا صوتك اذاعي انت للاذاعه مش للصحافه اقول له لا انا بحب الصحافه يقول لي سيبها لظروفها الى ان تم الاعلان عن مسابقه اختيار كانت اكبر مسابقه في تاريخ الاذاعه فهو اتصل بيا من هنا وقال لي في مسابقه نزلت في الجرايد وفوجئت انه في كمان اثنين من الاصدقاء واحد صديق اخويا وواحد صديقي انا برضو جايلي بدون لا ابدا جايبين قطعوا الاعلان اللي موجود في الجرايد وقالوا لي هو كان مكتوب ايه مؤهل عالي ويريد لغه انجليزيه اجنبيه فلقيتهم بدون ترتيب الاثنين جايين لغايه البيت جايبين لي الاعلان فانا اعتبرت ان دي ايه يعني رساله ان انا قلت طيب خلاص انا خلاص ثلاثه اشخاص بدون ترتيب فرحت جاي كان وقتها التقديم بالبريد فجمعت الاوراق المطلوبه وقدمتها بالبريد وبقوا كانوا بيبعتوا بالبريد برضه يحددوا لك ميعاد الامتحان. فعلا. فحضرت امتحانين وابتزت الامتحان وكنت من ضمن المجموعه اللي تم اختيارها، وكانت مجموعه الحقيقه متميزه جدا. فده كان المسار اللي ربنا اختاره. هو الاذاعي بيبقى صحفي ناجح جدا، يعني لما الانسان بيبقى عنده الحس الصحفي ده مهم جدا، بيبقى اذاعي ناجح جدا. ما انا هقول لك على حاجه مهمه، يعني المذيع ده بيبقى تكوين كوكتيل لامور كثيره. اولا احنا معظمنا، واكيد انت هتبقي زي كده، كنا بنحب الاذاعه المدرسيه. صحيح، صح كده، صح كده، بنبدا حياتنا في الاذاعه المدرسيه وبتستهوينا هذه الفكره واحنا صغار. فبنقول الاخبار، بنقرا حديث، بنقرا، بتبدا الحياه معنا كده. اللي بينجح اكتر بقى اللي هو بيستمر في هذا الموضوع بشكل او باخر، ولازم يكون قارئ ومطلع. انا بقول لك انا كنت في الاهرام، ولكن كمان كان في قراءات للكتب، يعني كان في كتب، انا كنت بجيب كتب واقرا، وكان عندنا مكتبه والدي وجدي. فكنا بنقرا، وبنقرا في مجالات مختلفه ومتعدده. ده اللي كون هذا الثراء اللي موجود في شخصيه اي حد ممكن يكون مفكر ان هو ينتمي لزعمة، لانه الاعلامي او المذيع لابد ان يكون قارئ في كل المجالات. صحيح. اللي عشان تقعدي تحاوري اي ضيف، او تقعدي يعرض عليك اي موضوع، او تقعدي تقري اي نص، فلازم يكون عندك القدره انك تقري النص الديني والنص الرياضي، ويكون عندك معلومات في كل هذه الامور. فلو الانسان عمل كده، يبقى لازم اللي بيسمعنا لو عنده الفكر ان هو يعمل في هذا المجال، لابد ان يكون قارئ موسوعي. وده اللي بنقوله دايما للجدد، بنقوله دايما للطلبه، بنقوله دايما لكل من يهوى العمل في الاعلام. الاعلامي لابد ان يكون موسوعي، لابد ان يعلم شيء عن كل شيء. مش لازم اكون متبحر في كل حاجه. طبعا. لكن انا هقعد مع دكتور لازم اعرف هكلمه ازاي، مع لاعب كوره، مع فنان، مع قارئ. لو انا قعدت مع اديب وكاتب هحاوره ازاي؟ لازم اكون قرأت ثم سأعد لهذا الحوار، لازم يكون عندي الأساس معه. ده حقيقي. صحيح. أكثر المجالات اللي استهوت حضرتك في، يعني أكثر مجال حضرتك قرأت فيه واستهواك كده كان إيه؟ هو الفن اللي أنا قلت لك عليه، فن المقال. فن المقال ده ليه؟ لأنه هو مجال موسوعي، مجال مفتوح، بتسمعي فيه لآراء. بس طبعا لازم، يعني كان عندنا الحياة كتاب زمان، وكان هذا وكان هذا الفن وكان بيضيف لنا الحقيقة كتير، كان في أسماء كتيرة ولامعة، لابد أن احنا نهتم بهذا الموضوع. الحقيقة أنا الحقيقة درست في الأزهر كلية الشريعة، لأنه دي بدايتي. أنا الحمد لله عندي الإلمام بهذه الأمور، لكن أنا كانت ميولي شعرية وأدبية، فدي كانت أهم المجالات اللي أنا قريت فيها وتوسعت فيها. ولكن أنا بحب إيه كمان؟ بحب التاريخ، بحب الأدب، لكن بحب التاريخ قوي، لأنه التاريخ أنا بحب الوقائع اللي حصلت بالفعل. فدي من ضمن الحاجات اللي انا كنت بحب اقرا فيها. وده جميل، اللي بيقرا في التاريخ بيبقى عنده ساعه افق. في حاجه تانية كمان اللي هي قراءه، من ضمن اللي وصى بيها المثقفون، يعني انك تقري كتب السير الذاتيه، لانه بيقولوا اذا قرات سيره ذاتيه لشخص عظيم اضفت لنفسك خبره جديده. طبعا. من ضمن الكتب المهمه اللي انا قريتها اللي هي سيره ذاتيه لكنها مكتوبه بايد حد، العبقريات. يعني ما كتبهاش عن نفسه العقاد، لا ما كتبهاش عن نفسه، الشخصيات ما كتبوش عن نفسهم، لكن هي تعتبر سيرة ذاتية، لأنه كتب عن سيرة سيدنا عمر، سيرة الإمام علي اللي هي الإمام، والحقيقة سير كثيرة كتب عنها. هي دي أنا بعتبرها سيرة ذاتية، لكنها كتبت بأقلام أخرى وبقلم العقد، وأبدع فيها وأثرت فينا جميعا. حضرتك بما انك قارئ جيد جدا، اكيد يعني كتير قوي من اللي بيقرأوا كثيرا هم بيعرفوا يكتبوا كويس قوي. حضرتك ليك كتابات؟ الحقيقة كتابات منفردة، لكن ما حاولتش ان انا اكتب. كتبت شعر في بداياتي، لكن الحقيقة ما كملتش. كتبت مقالات منفردة بشكل، يعني لان انا زي ما قلت لك بحب المقال فمارسته، لكن شغلتني الاذاعه الحقيقه، العمل الاذاعي. العمل الاذاعي الحقيقه، ليه؟ لانه انت عارفه ان احنا في الاذاعه بنستغرقنا تمام. يعني احنا حتى في بدايتنا لما اشتغلنا كنا ممكن الواحد يجي هنا 8 صباحا يمشي من هنا 10 11 12 بالليل. فاستغرقنا العمل الاذاعي اكتر، فبدل ما نكتب سجلنا بقى عملنا حلقات. ما هو احنا البرامج اللي بنعملها تعتبر كتب. صحيح. زي الكتب كده، زي السير الذاتيه. طبعا. احيانا. صحيح. ايه اكثر برنامج حضرتك تتمنى انك تقدمه في الفتره القادمه؟ حوار شخصية. ده أنا ما عملتوش بشكل متخصص، قدمته في بعض الحلقات من تليفون وميكروفون، إن أنا أحيانا ما أجيب شخصية أحاورها، لكن أنا بحب حوار الشخصية، وتأثرت ببرامج كثيرة جدا قدمت في الإذاعة لناس عظام، يعني نجوى أبو النجا، أضواء على الجانب الآخر، حديث الذكريات للأستاذة أمينة صبري، شاهد على العصر. شاهد على العصر استاذ عمر بطيشة. عمر بطيشة. والحقيقة تلات نماذج في منتهى القوة. والتلاتة قدموا كنت تودي تستمتعي بهذا العزف. لأنه الحوار أنا عايز أقول لك إن الحوار على فكرة موهبة. مش فكرة إننا مجرد هقعد أسأل أسئلة وخلاص. لأ. صحيح. مش مجرد أسئلة. إزاي هرتب الأسئلة؟ ازاي يبقى في تناسق ما بين الحوار؟ ازاي بدايته تفضي الى نهايته؟ الحوار ده فن. فكان دي نماذج في ناس طبعا بعد كده عظيمه، لكن انا الحقيقه الثلاثه دول اثروا فيها بشكل كبير جدا يعني. طب والبرنامج اللي حضرتك عايز تقدمه تقترح يكون اسمه ايه؟ والحقيقه طبعا الاسماء كثيره اللي قدمت في هذا المجال. ممكن يبقى حوار. حوار. حوار. حضرتك عايز اسم بسيط يعني. كل حاجه. ما هو ده بقى الميزه اللي فيه، ان انا يبقى حوار مفتوح لأي حد ولأي شخصية وفي أي مجال ممكن نعمله. لأنه برامج الحوارية المفروض لا تقتصر على شخصيات معينة ولا مجال معين. ده اللي أنا حيب أفكر فيه وأسعى لتنفيذه إن شاء الله. أنتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع مع رشا أنور. الأستاذ القدير عبد الرحمن البسيوني رئيس إذاعة صوت العرب، هل ما زال هناك مهن أخرى حضرتك هتذكرها الليلة المستمعين الأعزاء؟ أنا جزء من حياتي على فكرة اشتغلت مراسل لقناة عربية، فكانت تجربة في حياتي الحقيقة لا أنساها. فكرة أن أنا أشتغل كإعلامي اقتصادي متخصص، إحنا معظمنا زي ما قلت لك بيبقى عارف حاجة عن كل حاجة، لكن أنك بقى تدخلي في الاقتصاد بشكل متخصص دي تجربة أضافت لها في حياتي شيء كبير. دي من ضمن الوظائف، من الوظائف الصنايع السبعة. صحيح. فكرة المراسل. وعايز أقول حاجة مهمة جدا، قد يبدو أن المذيع هو الوظيفة الأفضل يعني والأكثر، لكن المراسل هو الوظيفة اللي هي صلب العمل والأصعب، لأنه هو الذي يصنع الخبر. يعني أي وسيلة إعلامية بتعتمد على وسائل أخبار أو مصادر أخبار زي الوكالات الإخبارية زي غيره، لكن يظل مراسلها الشخصي هو المصدر الأول، واللي المفترض أنه هو هيجيب لها حاجة مفيش غيره جابها. السق. هيجيب لها السق. ولو أحسن إعداد هذا المراسل بشكل جيد هيكون إضافة جدا. والحمد لله أثناء عملي عملت هذا الموضوع، كان أكثر من سبق قدمته، سبقت بالوسيلة اللي أنا كنت بعمل فيها القناة غيرها من القنوات. ده من ضمن الأعمال الحقيقة اللي أنا أفخر بيها. اللي أنا عايز أقدمه بقى البرامج المتخصصة في الاقتصاد والبورصة، لأنه مش كل الناس عندها هذه الخبرة أنا موجودة عندي، وبرامج العلوم. برامج العلوم دي مهمة جدا، لابد ان احنا يكون عندنا في كل وسائلنا اذاعة تلفزيون او غيره عشان نربي اجيال على حب العلم وتبسيط العلوم. صحيح. فكرة تبسيط العلوم دي فكرة الحياة، وانا صاحك بقى رشا ان انت تعملي حاجة زي كده هنا في البرنامج. لا. فكرة تبسيط العلوم دي فكرة مهمة جدا، لانه احنا عايزين ننشئ بقى اجيال مخترعة واجيال محبة للعلم ومحبة للفن ومحبة للثقافة، فلابد ان نقدم هذا التنوع. فكرة تقديم برامج اقتصادية تعلم الناس ازاي تتعامل مع البورصة والاقتصاد والاستثمار مهمة جدا. ده مهمة جدا عشان برضو، لان احنا لابد ان الانسان يخلق فرص بديلة وفرص عمل مختلفة، وما يبقاش احنا كلنا عايزين الحكومة هي اللي توظفنا. لا، لازم احنا نكون رواد اعمال، فبالتالي لابد يكون لنا دور كإذاعة او غيرنا من وسائل الاعلام ان احنا نقدم هذه البرامج اللي بتقدم خدمة كبيرة للمجتمع. ايضا حضرتك من محبي التاريخ زي ما حضرتك ذكرت، ودي من الحاجات المهمه جدا، وخاصه ايضا على اذاعه صوت العرب، لان تاريخ كل دوله عربيه محتاجين فعلا الاجيال الجديده تعرف تاني، تعرف معلومات بشكل ابسط عن تاريخ بلدان كثر. دي حقيقه من البرامج برضو المهمه. مهم جدا ان احنا نقدم التاريخ. انا الحقيقه ضد فكره ان كل واحد يكتب التاريخ من وجهه نظره، حتى في بعض الأعمال الأدبية أنا بختلف معها. يعني في يقول لك ده وجهة نظر أديب أو وجهة نظر سيناريست أو غيره. لا، أنا مع أنه الحدث يقدم كما هو. ممكن يعني اخترع شخصية تخدم الحدث، لكن لابد أن يكون الحدث صحيح. بس دي بتبقى يعني بيبقى دايما كل كاتب حسب أهوائه الشخصية. لا لا، ما ينفعش. ما هو ده الحقيقة ده بيبقى يعتبر تزوير. والقارئ ما بيبقاش عارف بقى، خصوصا لو مر سنوات، فما بيبقاش عارف يميز مين الصح. للأسف. فإحنا لازم يكون لنا دور في هذا، فكرة تقديم التاريخ بصورته الصحيحة، ودي برضو من ضمن الأفكار والبرامج المهمة اللي بد أحلم برضو بتقديم برنامج يحكي تاريخ صوت العرب مثلا. صوت العرب صانع للتاريخ، إن شاء الله يكون هذا موجود على خريطة البرامج في السنوات القادمة. صوت العرب يصنع التاريخ. جميل جدا، احنا متوسمين في حضرتك كل الخير ان شاء الله، واكيد مستمعينا هيتابعوا اكثر واكثر الفتره القادمه صوت العرب. اتمنى والله ان شاء الله، اتمنى يعني. ان شاء الله. تحب نسمع ايه دلوقتي كده تختاروا برضو على ذوق حضرتك؟ بحب فايزة احمد، فممكن مثلا نختار لفايزة احمد احلى طريف دنيتي. مستمعينا الأعزاء مع الأستاذ عبد الرحمن البسيوني رئيس إذاعة صوت العرب، وسعداء يا فندم الليلة باختيارات حضرتك وبحديث حضرتك الشيق. ربنا يخليك يا رشا، شكرا جزيلا، ومرة أخرى بنجدد التحية لكل مستمعي البرنامج العام. بنجدد التحية لحضرتك طبعا، وننتقل للناحية الإنسانية بقى، عايزين نقترب أكتر من شخصية حضرتك. بتسمع عبد الحليم حافظ، فايزة أحمد، يعني نقدر نقول إيه أكثر سمة من سمات حضرتك الشخصية اللي بتشوفها مميزة جدا والناس ما تعرفهاش عن الأستاذ عبد الرحمن البسيوني؟ هو زي ما انا اشرت اليكي ان انا دايما حتى الان محب للقراءة والاطلاع، بميل للهدوء والسكينة والرياضة، بحب رياضة المشي تحديدا، وانصح كل الناس ان هم يمارسوا هذه الرياضة، لانه المشي دواء، الرياضة دواء، والمشي تحديدا اللي هو ابسط انواع الرياضة اللي ممكن اي حد فينا يعمله في حياته، ده مهم جدا لازم نعمله، ده بيحرك كل اعضاء الجسم، بيجدد الافكار، بيجدد الافكار. لو في عندنا شحنات سلبيه موجوده في داخل الانسان بتخرج مع الرياضه، الرياضة ما هياش اختيار ولا أنا أعتقد أنها لابد الإنسان يجبر نفسه على هذه الرياضة، لابد أن كل واحد فينا يدور على شيء أو رياضة معينة يمارسها، وزي ما قلت لك على الأقل المشي. لو حتى ما عنديش نادي، ما عنديش اشتراك في نادي، ما عنديش إمكانية أنا أروح جيم مثلا صالة ألعاب رياضية، امشي في الشارع، أدعو الناس لممارسة الرياضة بشكل ضروري جدا. في عندنا ركوب الدراجات، كان في عندنا زمان كان منتشر فكرة تنس الطاولة، كانت منتشرة في الشوارع وكان خرجت أبطال لأنه كانت عملت قاعدة شعبية. دي من ضمن الحاجات اللي أنا بحبها وبدعو الناس ليها. هل حضرتك هواية خاصة ممكن تكون يعني مهنة كمان، يعني ممكن تكون حضرتك تقول يا أنا كان ممكن كمان أشتغل في حاجة تكون هواية من هوايات حضرتك؟ لو قلتلك إيه اللي ممكن أفكر أن أنا مثلا أعمله، بحب دايما وأدعو برضو الناس أنهم يعملوا حاجة زي كده، فكرة المهن اليدوية. بحب جدا الحرف اليدوية، وكان موجود أرجع بالتاريخ في بيوتنا زمان، كنا بنعمل حاجات كتيرة جدا في البيت. كانت مثلا السيدات بتعمل الكنفة، المكرميات، بيشغلني دايما هذا الموضوع. بتمنى ان انا يبقى عندي خبره ان انا اصنع حاجات زي دي بايدي. ما جربتش حضرتك؟ ما جربتش الحقيقه، لكن ده بيشغلني. وخلال عملي في الاذاعه التقيت بنماذج كتيره جدا في فنون جديده، مثلا اسمها الديكوباج او اللي هو بتقدري مثلا تعملي ايه، تاخدي حاجه قديمه موجوده عندك في البيت وتحوليها لعمل فني، لقطعه جميله، لقطعه فنيه. صحيح. دي فنون جديده مختلفه. دي ممكن تفتح مجالات اولا لتفريغ الطاقه لشغل الوقت ولمصدر رزق للانسان ممكن يعمل. طبعا احنا بيوتنا زمان يا رشا كانت منتجه. صحيح. كانت السيدات بتعمل في البيت وفيها حب بسبب كل حاجه. بصي كل حاجه بناكلها كانت السيدات بتعملها. كانوا بالخياطه اللي مش عارف ايه، وبيوتنا كلها زمان كانت زي بعض وزي ما قلت لك منتجه. نقدر نرجع ده تاني احنا في ظل الازمات الاقتصاديه اللي بيمر بها العالم واللي احنا اكيد بنتاثر بها كجزء من هذا العالم. عندنا البدائل لكن احنا نسيناها. ده حقيقي. احنا نقدر نعمل نرجع تاني بيت منتج، ده هيقلل من تكلفة الإنفاق، يساعد الميزانية بتاعة الأسرة. فأرجع لسؤالي الثاني، دي من ضمن الحاجات اللي أنا نفسي أعملها، إن الديكوباج ده مثلا شغلني، ممكن يكون في هوايتي في وقت من الأوقات يعني، ولا حاجة إن أنا أعملها يعني، أو أي حاجة يدوية. بيتعجبني الفنون الموجودة في خان الخليلي، صناعة السباحة، صناعة الصدف. على فكرة الحاجات دي خاصة السبح والحاجات اللي فيها خرز والحاجات دي بتبقى عايزة عقل مفكر جدا. يعني كنت بتحدث مع دكتورة في علم نفس أطفال ومراهقين، كانت بتقولي إن الطفل اللي بيبدأ من السن ده، يعني والدته تجيب له الخرز وتجمعه والكلام ده، بيطلع عنده تركيز عالي جدا جدا طبعا، بيحرك وإتقان غضب وإتقان. فده لازم نربي أولادنا على هذا الموضوع، يعني إن هما لازم نشغلهم حتى في فترات. كان في زمان وأعتقد إنه لا يزال موجود بس احنا ربما الناس مش مدركة لهذا الموضوع، لابد ان تبحث عنه، كان في حاجة اسمها التدريب المهني، ده موجود. كانوا الاطفال او الطلبة بيروحوا في الصيف يتعلموا مهنة. انا لما اتعلم الكهرباء او النجارة او ده يفيدني في حياتي الشخصية ويفيدني في بيتي، وفي نفس الوقت لو في حد عايز يعمل في هذه المهنة هتبقى بالنسبة له مهنة. ويمكن مؤخرا أصبحت دخيلة على ثقافتنا المصرية بعض، يعني نقول إيه، عقدة الخواجة أو عقد كده، اللي هو لأ ابني ما يتعلمش ما يتعلمش وما يشتغلش، لأ وما يعملش، لأ إحنا هنعمل كذا. ده حتى وصلت للغة العربية، إيه ده، ده بيتكلم عربي. أنا شفت إحدى السيدات بتزعق لابنها وبتنهره، أنت إزاي بتتكلموا عربي ليه؟ ما عايزين يعني ربما الهدف عشان نحسن الظن بيهم يعني أنهم عايزين يكسبوهم اللغة من الصغر، لكن ده ما ينفعش يأثر على اللغة الأصلية. لغتنا الأصلية لابد ان احنا نتكلمها، وبعض المهن يعني ينظر اليها، او دي بقت ثقافه دخيله على مجتمعنا. وده اللي عمل يعني حتى في البيوت، شوف حضرتك كنت تقول البيوت زمان بيصنعوا الستائر وبيصنعوا كل حاجه، حاجات كل حاجه، كل والاكل شيء، وكل شيء. صحيح. من ضمن الحاجات اللي انا بحبها جدا ويبقى عندي وقت لها ان شاء الله، اتعلم ان انا اعزف عود مثلا، بحب العود جدا كاله عربيه، اتمنى ان انا اكون عازف عود في يوم من الايام. والعمل التطوعي، ودي نقطة لازم نتكلم فيها مع المستمعين، لابد ان احنا نعود انفسنا واولادنا على العمل التطوعي، ده جزء من زكاة الوقت. انا لازم ادي من وقتي للناس اللي محتاجة، لازم ادي من وقتي للمجتمع. انا بربي اولادي على كده، انا فيما بعد هكون محتاج لهذا العمل في وقت من الاوقات. عندنا الحياة جمعيات مجتمع مدني كتيرة موجودة، عندنا المدارس لازم يكون لها دور في هذا العمل التطوعي. النوادي، مراكز الشباب، الأسرة بقى نفسها هي اللي توجه أولادها لفكرة العمل التطوعي. لابد أن احنا يكون لنا دور، لأنه ده بيقاس مدى تقدم البلاد والدول بفكرة العمل التطوعي. هل حضرتك لك تجربة شخصية في العمل التطوعي؟ احنا كنا زمان الحقيقة في المدارس كانت هي بتاخدنا نطلع مع حملة تنظيف شوارع، نساهم في نظافة وتجميل الحي اللي احنا موجودين فيه، الحي اللي موجودة فيه المدرسة، ده كان موجود في المدرسة واعتقد انه لسه موجود، لكن لابد ان ننمي هذا الموضوع. اشتغلت مع جمعيات خيرية، كنت عضو في جمعيات خيرية، لا مارست الحقيقة هذا الموضوع. اتمنى ان يكون في وقت فراغي بقى وايضا في ايضا محو الامية، يعني كل حد يقدر يعمل حاجة، دي حاجة جميلة، كل واحد يتوظف في الاتجاه اللي هو شايفه ان هو يعني اللي يقدر يعطي فيه. استاذ عبد الرحمن البسيوني، مين الشخصية اللي حضرتك تحب انك تستضيفها في صباح الخير يا عرب؟ الحقيقة خلينا نقول انها مش شخصية واحدة، لكن احب دايما ان انا اقدم النماذج الناجحة في كل الدول العربية. ده اللي سعيت لي وسأسعى لي دايما، ان انا اقدم نماذج تقد تكون قدوة حسنة، اقدم نماذج الناس ما تعرفهاش. الشخصية اللي انا اسعى دايما ان انا اقدمها الشخصية اللي هي مش عليها الأضواء، ناجحة لكن ما حدش شايفها ولا عارفها بدون اسم معين. لان احنا عندنا مصر الحقيقة والدول العربية مليانة نماذج ناجحة جدا وعندها افكار رائعة وتجارب ناجحة، لكن الإعلام ما أسلطش الضوء عليها. ده دورنا اللي احنا نسعى إليه. جميل جدا. يعني في نهاية لقائنا الحقيقة، لقاء مع حضرتك لقاء ثري ورائع، أستاذ عبد الرحمن البسيوني، إيه الكلمة اللي تحب تقولها النهاردة لمستمعي البرنامج العام؟ وحضرتك طبعا كلنا بنقول لحضرتك ألف ألف مبروك على هذا المنصب اللي منتظرين من حضرتك الكثير والكثير إن شاء الله. أقول دايما إن أنا رغم إن أنا رئيس صوت العرب، احنا مش في منافسة مع البرنامج العام، احنا في تكامل، كل واحد فينا ليه هدف ورسالة. ادعو مستمعي البرنامج العام لالتفاف حول هذه الإذاعة الأصيلة، هذه الإذاعة الرائدة، وانه سيظل البرنامج العام هو إذاعتنا الرئيسية، إذاعة الدولة، إذاعة المصريين. سنظل نستمع إليها ونستمع لبرامجها المتميزة، وأعتز بزمالة كل الناس اللي موجودة. الحقيقة في ناس دفعتي وناس أكبر مني وناس من دفعات حديثة، كلهم متميزين، وإن شاء الله دايما البرنامج العام يكون إذاعة متميزة إن شاء الله. يا فندم سعدنا بحضرتك جدا، وبنشكر حضرتك جدا على هذا الحوار. شكرا جزيلا لك يا أستاذة رشا على هذه الفرصة التي منحتيني إياها لي أن أكون ضيفا، أرجو أن يكون حوارا يعني يرضي أو مستمع في ذات برنامج العام، ودايما أتمنى لك دوام التوفيق إن شاء الله. أشكرك جدا يا فندم. انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله، وموعد مع مذيع، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.